وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله، الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة: باب النفخ في الشراب، أي شراب كان، نعم عصيرا ماء. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا ومن طريق ابن عيينة وكذلك الترمذي. وأما عند الترمذي بلفظ أو عند أبي داود أيضا بلفظ: نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيها. بهذا الإسناد نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، فيكون بعض الأحيان الرواة قد اقتصروا على بعض الأجزاء، وهذا معروف لدى طالب العلم، يقتصرون على بعض الأجزاء عند الحاجة، وقد يروون يعني بالجزئين أو الثلاثة، ربما لا يكون له مناسبة في الحال الذي أرادوا التنبيه فيه. فعلى كل حال فلا خلاف فيه أنه نهى أن ينفخ يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. التنفس في الإناء هو النفخ بالفم والتنفس بالأنف، كلاهما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وذكر على كل حال حكمته، قالوا أن الناس قد يتقزرون أو كذا، ولا مانع أن يقال فيما يعني يفسر بعض الناس أن هناك قد تكون في نفس الإنسان شيء، ومن الأشياء التي يقولون جراثيم وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الخير، وهم الآن لا يعبرون الذين لا يدينون بدين الحق أن النهي عن الشرب فيها، إلا أنهم يقولون أن قد يكون ينتقل جرثومة من شخص إلى شخص، ومرض من شخص إلى شخص. على كل حال نحن نؤمن بأن هناك حكمة، أي كانت حكمة لا نشك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن هذا لأجل أنه فيه مصلحة للمسلم. ثم قال: حدثنا أبو كريب أنه قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي. عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي أبو زياد الكوفي ثقة، عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. هنا تابع سفيان شريكا، إلا أن شريكا قد خالف ما رواه الثقة أو الأوثق، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب، ما دام ينهى صلى الله عليه وسلم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. هذا هو الغالب في فعل الصحابة بين الأنبياء لا شك فيه، وقد يكون أشياء مخصوصين أو خص الله بهم فلا بأس، لكنه هنا هذه الرواية إذا الآن عن شريك أنا عبد الكريم، فإذا سفيان بن عيينة أنا عبد الكريم روى عن إكرمة عن ابن عباس عن عبد الكريم وهو الجزري أن نعم وليس ابن أبي المخارق، وهنا شريك روى بلفظ آخر، وبذلك ضعفت هذه الرواية ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكاية عن ابن عباس. والثابت هو عن ابن عباس أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء أو في الشراب. نعم. باب الشرب بالأكف والكرع. والكرع الكرع الأكف يأخذ الإنسان الماء من الماء الجاري، أو يكون يأخذ إذا صب عليه من السقى أو من الجرة أو كذا بالأكف ويشرب. والكرع هو تناول الماء بالفم. سبحان الله. نعم. من غير إناء ولا كف، هكذا يعني مثل أي مثل الدواب التي تشرب مباشرة من الماء. فمن الممكن أن يشرب الإنسان وهو يركع إلى الماء، أو قد ينبطح، تأتي الرواية قد ينبطح على بطنه ثم يشرب. هذا كله كما حكمه. قال حدثنا محمد المصفى الحمصي ثقة أنه قال حدثنا بقية بن الوليد كان صدوقا لكنه تدليسه تدليس التسوية أشد أنواع وأخبث أنواع التدليس، عن مسلم بن عبد الله. مسلم بن عبد الله، نعم، وهو عن زياد مجهول. مسلم بن عبد الله قالوا عن زياد بن عبد الله مجهول، عن زياد بن عبد الله الأنصاري مجهول أيضا، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة، عن أبيه محمد بن زيد عن جده عمر. فهذا الحديث فيه، هذا الإسناد فيه علل. أولا جهالة مسلم بن عبد الله وجهالة زياد بن عبد الله، كذلك عن أبيه عن جده أبوه محمد بن. نعم. زياد حفظكم الله، زياد هنا زياد البكائي أليس كذلك؟ زياد لا. صاحب السير زياد. لا ليس إياه الظاهر، قالوا أنه ليس هو، إنما هو الأنصاري مجهول. زياد عاصم بن محمد وليس البكائي. هل تجدون دليل على كونه بكائي؟ شوفوا إذا كان، أعطونا جزاكم الله خير وأفيدونا. نعم. انظروا اللهم صل على محمد. باب الأكف. اي نعم. على كل حال الذي وصلت إليه أنهم قالوا ليس زياد بن عبد الله البكائي. بكائي هذا ليس مجهولا، الظاهر مضعف، لكنه يعني هنا زياد بن عبد الله، أنا عاصم وأنا مسلم بن عبد الله، قالوا إنه إيه نعم إنه مجهول. على كل حال فالإسناد فيه المسلم بن عبد الله وزياد بن عبد الله، كذلك فيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده قالوا إنه لم يلقى عمر رضي الله عنه. زيد بن عبد الله بن عمر لم محمد بن زيد لم يلقى عمر رضي الله عنه. فإذا فيه عدة علل. وأيضا هذا الحديث مخالف لما يأتي أيضا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا، أي منبطحين على البطن. نعم. وهو الكرع، أن بطوننا وهو الكرع. ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال لا يلغو أحدكم. نعم. كما يلغ ولغ يلغ الظاهر ولغ يلغ، لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب اليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم، يعني بيده يشرب. إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا. هذا الحديث على كل حال ضعيف وضعف. نعم، فباب الشرب بالأكف، أولا أكف مطلقا أو لو كف واحد، الظاهر ليس يكون منهيا عنه إلا من اغترق غرفة بيده، جاز هذا إن شاء الله. وأما أن يكون يشرب بيد واحدة فهذا منهي عنه، وهذا ليس من قومه، من القوم الذين سخط الله عليهم. ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، يعني كأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يترك الإناء غير مخمر، فإذا كان لم يكن مخمرا فيحركه ويشربه، وهذا أيضا قد يكون مكروها والله أعلم، والشيطان قد يتصرف فيه، أو تكون بعض الدواب ببعض لبعض الحشرات دخلت وخرجت، وهذا يقع الله المستعان. ومن يعيش في خاصة في الزمان الأول في القرى التي فيها كلها تراب وحشيش ونباتات وكذا، ويكون بيته بين هذه الأشياء، قد يتعرض، وهذا واقع الأمر. نعم، وقد عشنا هذا في القرى. نعم، فعلى كل حال أن هنا قال حتى إلا أن يكون مخمرا فيشربه بكونه بدون التحريك، لكن الظاهر إذا كان غير مغطى فلا يشربه، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى كل حال فيها مخالفات أيضا، هذه الرواية فيها مخالف لما يأتي الحديث الصحيح. وهو قال حدثنا أحمد بن منصور، أحمد بن منصور البغدادي أبو بكر، قال حدثنا يونس بن محمد وهو ابن مسلم المودب البغدادي ثقة، قال حدثنا فليح ابن سليمان، فليح ابن سليمان عن سيد بن حي، فليح ابن سليمان هذا سليمان بن أبي المغيرة المدني، أخرج له البخاري، لكنه وصف بأنه كثير الخطأ، عن سعيد بن الحارث، فمعلوم أن هناك بعض الرواة أصفوا ممن خرج لهم البخاري أصولا أيضا قد يكون، وكذلك مسلم في الغالب لا يخرجون إلا متابعة، لكنه إذا كان حتى أصولا فينتقون من أحاديث هؤلاء ما صح من طرق أخرى لسبب من الأسباب لخلوع الإسناد أو لتصريح السبب أو شيء من هذا. فإذا فليح في كثير الخطأ من سعيد بن الحارث، وسعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى ثقة، عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه. تحويل الماء في الحائط الظاهر يعني المقصود منه أنه يخرج من البئر ثم يحول إلى جهات من الأشجار، فإذا سقيت هذه يحول إلى جهة آخر، هذا هو الذي يقال أنه تحويل الماء، يحول الماء في حياته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن، في شن، الشن هو القربة، وخاصة إذا كان قديما فيكون يعني يسمى قربة شنا، ويكون يبرد أكثر كما قالوا، فاسقنا، إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا، وإلا كرعنا، وإلا كرعنا، قال صلى الله عليه وسلم كرعنا أي أخذنا بفمنا. قال عندي ماء بات في شن فانطلق، وانطلقنا معه إلى العريش، العريش وهذا يصور لنا البستان أو الحائط الذي كان فيه، أنه في الغالب يجعلون فيه بيت من الخشب، والخوص الذي هو عريش كعريش موسى ذكره في حديث غزوة بدر للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا معه إلى العريش، فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. فعل بذلك ذلك بصاحبه الذي معه. من هو صاحبه؟ نعم، قالوا يعني كأنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه. ونعم، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي، قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمير العقدي، قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر وعن يحيى بن صالح، قال حدثنا فليح. وذكر في البخاري رحمه الله أن صاحبه المقصود منه أبو بكر رضي الله عنه، ذكر هو لا ذكر في الشرح فتح الباري الله، نعم ذكر في الشرح عن الواقدي أنه هو أو البخاري، وأنا أشك الآن، نعم نقلت وانظروا فيه، ذكر عن الواقدي الظاهر والبخاري ابن حجر. وكذلك أخرج هذا الحديث أبو داود أيضا، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا يونس ابن محمد من طريق فليح. فإذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، وهو أنه قال، لأنه هنا قال نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع. والبطون كيف يكون سبحان الله على الإنسان ينبط على الأرض، أو كرع يكون مباشرة لا شك فيه، يأخذ من الفم الماء وليس من الكف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لم يكره هذا، لم يكره هذا، والحديث السابق يكون مخالفا لهذا، فجاز أن يشرب الإنسان بهذه الصورة إذا كان يريد أن يشرب. ونحن لا نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرع صلى الله عليه وسلم، ما دام لفظا ثابت هذا كرع بمعنى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان عندك وإلا قرعنا، أي شربنا من هذا الماء الذي يجري عندك، فجاز هذا للإنسان أن يشرب. فالحديث السابق يكون مخالفا للحديث الثابت هذا. ثم قال حدثنا واصل، نعم ما ذلك، تأتي الرواية أخرى أيضا، انظروا، قال حدثنا واصل بن عبد العالى، وهو واصل بن عبد العالى ابن هلال ثقة الأسدي، قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل ثقة، وكان يقول أنه يتشيع، أن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، عن سعيد بن عامر، سعيد بن عامر عن ابن عمر، وجدت ابن حجر يقول مجهول، والذهبي يقول ليس به باس، أبو حاتم يقول لا يعرف. وأنا من قديم وقر في ذهني أن ابن حجر رحمه الله، حتى قلت قديم يعني الإخوان يذكرون لي لما كنا في ماجستير، فكنت أقول إن ابن حجر يخاف من أبي حاتم كثير، فإذا قال أبو حاتم شيئا فربما يرجح ذاك. وهنا أبو حاتم قال لا يعرف، لكنه جاء عن ابن معين أنه قال ليس به بأس، ليس به بأس، ولذلك قال الذهبي أيضا ليس به بأس. نعم، فيكون والله أعلم سعيد ابن عامر يكون هذا من الصدوق إن شاء الله. وأما ضعف الحديث فيكون بسبب ليث ابن أبي سليم. عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد، ليس إناء أطيب من اليد. هذا على رغبة الإنسان، لا شك في أنه إذا كان يغسل ثم بعد ذلك يشرب ويأخذ أو يكرع، ما دام ثبت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كرعانا وجعل، وعند الصحابة كان هذا معروف الكرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إن الكرع ليس فيه شيء، كراهة، لكنه إذا كان الإنسان يرغب في أن يغسل ويأخذ بغرفته وبكفه فلا بأس. فإذا الشرب بلا كف والأكره، هذا لا كف، هذا من المعروف أيضا وهو ثابت في كتاب الله تعالى أيضا. والكرع أيضا أن يأخذ الإنسان الماء بالفم، وهذا جائز إن شاء الله أيضا. وما جاء من النهي أو من الكراهة في هذا فلم يثبت. باب ساق القوم آخرهم شربا. ساق القوم آخرهم شربا، نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح والأنصاري. ثابت البناني، ثابت بن أسلم ثقة، حماد بن زيد معروف، عن عبد الله بن رباح والأنصاري المدني البصري ثقة، عن أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ساق القوم آخرهم شربا. ساق القوم آخرهم شربا الذي يسقي القوم. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت بطول، بطول يعني فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى الناس وشرب أبو هريرة، ثم آتى آخر شيء أبو هريرة ثم شرب صلى الله عليه وسلم، نعم. فالحديث ساق القوم أكثر آخرهم شربا، كان هذا هو المشروع، مشروع أن يسقي الناس ثم يشرب في آخرهم ولا يشرب في أولهم، إلا إذا كان عطشان إلى حد ربما يزعجه حمل الماء للناس هم كثر، وفي هذه الحالة جاز له، لا يجوز له أن يصلي أو هو عطشان جدا أو جائع جدا. فكذلك إذا كان حاقنا فكيف في هذه الحالة، لكن في عامة الأحيان يكون هو الذي يعني نعم هو آخر من يشرب. سبحان الله، كنا صغار يعني كنا ندرس في بنارس في جامعة الرحمانية اللي أسست الجامعة السلفية، كان طالب ما شاء الله من لداتنا وكان عنده ذوق شعري عجيب جدا، عجيب جدا، كنا نغبطه كنا نباريه أيضا. فالحاصل هو قال مرة ألقى بعض الكلمات في شعر، وكان الكبار أقاموا مجلس المشاعرة هناك ما شاء الله، كانوا يقيمون مجلس المشاعرة، وإلى الآن في الهند الظاهر فاتي هذا، وهم يعني على كل حال والشعراء يتكلمون معهم في كل واد يهيمون، فيهم من يكون موحد ما شاء الله يأتي بشعر توحيد، وبعضهم غزل وأشياء من هذا النوع. وكان يقول إيش لفظه، نعم، يقول يجب أن يكون أنظار الناس كلهم على الساقي، ولكن لا يلزم أن يكون نظر الساقي على الجميع. نعم، يجب أن تكون عيون الناس على الساقي، لكنه لا يلزم أن يكون الساقي ينظر إلى الجميع، ربما يترك بعضهم. نعم، الحاصل على كل هل بالمناسبة ساقي القوم آخرهم شربا، وقد فعل صلى الله عليه وسلم مثل هذا كما في رواية مسلم وغيره. باب الشرب في الزجاج. الزجاج هذه مادة معروفة، الزجاج وكذلك كان معروفا الزجاج الحلبي وكذا. قال حدثنا أحمد بن سنان كأنه كان معروفا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه، كيف كانوا يصنعون أو كانوا يستوردون من غير الحجاز مثلا، لأن هناك الروم وغيرهم كان عندهم بعض الأشياء التي لم تكن. على كل حال لا يستغرب، لأن هذا الآن يعالج، ويقولون أن هذا الرمل ورمل المملكة من أفضل ما يكون للزجاج، هكذا قالوا. قال لي واحد يشتغل في جدة عند هذا اللي على شارع الفلسطين مكتبه الكبير، ما أدري إيش اسمه، على كل حال عندهم يعني مصنع لصنع الزجاج، ف يصنعون من الرملة هذه ينظفونه ثم مادة السيليكون. مادة السيليكون إيش هو؟ يعني هي أي حل يصنعون من الرمل، لكن نقول الزجاج خاصة يصنعونه من الرمل. هذا الذي في المملكة قالوا أحسن الأنواع ويصنع منه جيدا وأقوى ما يكون. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان أنه قال وهو ثقة حافظ، قال حدثنا زيد بن حباب وهو العقلي صدوق لكنه يخطي في أو ثقة يخطي في حديث الثوري، وهنا ليس عن الثوري. قال وليس الخطأ منه. قال حدثنا مندل بن علي، مندل بن علي العنزي ضعيف، عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة مدلس، عن الزهري قد دلس، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من قوارير يشرب فيه. ما جاء في حديث صحيح ويخالف هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أدم من ترك هذه الزين وغيرها، فهو يخالف على كل حال عامة حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه ضعف لأجل مندل بن علي وشيخه محمد بن إسحاق وتدليسه عن الزهري، ولكن جاز أن يكون يشرب الإنسان في غير الذهب والفضة ما يكون من الأواني أي نوع. والآن جاءت مواد كثيرة ومعادن كثيرة يصنع منها هذه الأشياء. نعم. وأفضل شيء إذا كان من الفخار. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب. الطب أولا طب يطب أو طب يطب فهو مطبوب، طب بمعنى سحر فهو مطبوب أي مسحور. كذلك الطب هو علاج الجسم، والطبيب من يكون حرفته علاج الناس في أمراضهم. وبعضهم أدخل قال إلى الطب علاج الجسم والنفس، الظاهر علاج النفس، والله أعلم قد يكون هذا التعريف للطب من أهل الشرايع، والله أعلم. أما الجسم فهو كما يقولون من عوارض الذاتية الذي يبحث فيها هو جسم الإنسان، الطب. نعم. ويكون هو الأصل، وقالوا الطب علاج الجسم والنفس، وهذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله في الدواء الشافي لمن أو الدواء الكافي لمن سألان الدواء الشافي أو الداء والدواء. نعم. على كل حال والطبيب من يعالج حرفة الطب، والطب العربي معروف. وهل كان هناك طب آخر؟ لم يكن في العالم، لكنه بدأ فيما لما حصل كما يقولون أنه ثورة العلم وكذا الذي علم الدنيا، فجعلوا من هذه الأشياء نفسها التي كانوا يستعملونها الأعشاب وعقاقير طحنوها وجعلوا فيها أشياء أخرى، فجعلوها في حبوب أو في كبسولات أو كذا أشياء. فالأصل فيه هو علاج الأفاقير في الحقيقة. نعم. ومن فوائدها أنها تقلع المرض من أصله كما قالوا. كان شيخ لنا ومعلومة في القديم كان أهل العلماء الهند وخاصة أهل الحديث، وجدنا كثيرا منهم كان طبيبا أيضا، طبيبا بالطب العربي. وكان الشيخ عبيد الله عبد الرحمن المباركوري رحمه الله كما ذكر الشيخ الهلالي قال الناس لا يذكرون هذه الميزة في ترجمته، وقد رأيته كان يجلس بين العصر إلى المغرب للطب لعلاج الناس، وإذا جاء أحد من الفقراء فكان ينفق عليه على قدر إمكانه ويعطيه من نفسه بدون أن يأخذ منهم أجرة. ولا يأخذ إلا أجرة بسيطة يعيش عليها قليلة، هكذا ذكر الشيخ الهلالي في ترجمة شيخه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله. وينبغي للإنسان أن يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعتني ببعض الأشياء، فينبغي أن يعرف من المأكولات والمشروبات. وقد يكون التجربة في الحقيقة للإنسان أكبر طب له بنفسه لنفسه. قد تكون مزاجه صفراء، قد يكون مزاجه صفراوي بلغني وكذا كما يقولون. وكان شيخنا محمد إدريس آزاد رحمه الله من هذا النوع، فكان يعطينا. أنا كان عندي في بعض الأيام سبحان الله يعني بعض الله المستعان، نعم، فكان وصف لي دواء مر جدا، وكان يعني تطلع لي حبوب كبيرة في بعض الأحيان، فقال عندك حرارة الجسم كثير وكذا ولا يذهب إلا بعد صلاة وكذا. فجزاه الله خيرا، كتب لي وصفة واشتريته. وأيضا في بيت في غرفته عنده دافور، وقال يا الله أسنى أعمل كذا أعمل كذا، حتى صنعت في إشرافه، وهو كان أيضا ينظر فيه. فالحمد لله شربته، كان ذهب عني هذا الشيء بفضل الله تعالى، وكان فيه أشياء مرة جدا جدا، نعم، لكن العسل كان يقتل مرارته. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، دواء وشفاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحشام بن عمار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، زياد بن ما علاقة بن مالك الثعلبي الكوفي ثقة، عن أسامة بن شريك وهو الثعلبي أيضا صحابي رضي الله عنه، قال شهدت العرابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا، فقال لهم عباد الله، منصوب بحذف حرف النداء يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا. الله أكبر، نعم، عفى الله، وضع الله، إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان، فوضع الله الحرج يعني عفى الله، أو يعني عفى الله عن الأمور التي فيها حرج عليكم، إلا من اقترض أو لم يشرع لكم الحرج. وضع الله الحرج إلا من اقترض من أرض أخيه شيئا، يعني أخذ من أرض أخيه شيئا ويكون تكلم فيه بسوء اغتاب أو تكلم في أهلي أو شيء أيا كان، ما يفترض إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج يعني وقع في الحرج. تقولون علينا حرج، نعم، إذا كان أحد يتعدى على عرض أخيه المؤمن المسلم وهو الذي وقع في الحرج وهو عليه حرج. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال تداووا، ليس تداووا الظاهر، تداووا عباد الله يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الحرم، إلا الحرم، نعم. قالوا هو الشيخوخة، مهما كان الإنسان قويا فاغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وكذلك يعني ايش اللفظة قبل هرمك، نعم، شبابك قبل هرمك. قالوا يا رسول ما خير ما أعطي الأرض؟ قال خلق حسن. هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود من طريق زياد، قال فذا فيه فذلك الذي اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وحلك، هكذا في رواية أبي داود، كذلك الترمذي، وقالوا في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبي وابن عباس، وهو حديث حسن صحيح. فالحاصل على كل حال فيه حث على الدواء، لأنهم سألوا قالوا هل علينا جناح ألا نتداوى؟ فقال تداووا، لأن الإنسان قد يكون لا يقدر أن يصبر وقد أنزل الله تبارك وتعالى سببا وأسبابا. إذا نهى من ذلك السبب وكره فهذا لا يجوز اتخاذه سببا للعلاج والشفاء. إن الله قد في الخمر لما طلب حارث بن كلدة أن يجعله في الدواء فقال إنه داء، صلى الله عليه وسلم قال إنه داء وليس بدواء، فقد سلب الله منه الشفاء وسلب الله الدوائية، فليس هو دواء في الشرع. كذلك تداووا ولا تتداووا بالحرام، ولا تداووا بالحرام، فيكون أي شيء حرام لا وقان له في طب المسلمين. نعم. وأيضا خير ما أوتي العبد خلق حسن، لا شك فيه. نعم، خلق حسن، وقد يكون طبعا جاء في الحديث حث على الخلق الحسن، ويعطى الناس منازل قد يكون يعني يغبطهم الشهداء. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح هو الجرجرائي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة، هذا الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوية، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها؟ تقا نتقيها أي هناك أسبابا نحذرها أو نجعل حمية، والله أعلم. نعم. هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي أي الدواء وكذلك رقى وكذلك الحذر والحمية هي من قدر الله أيضا، إن الله قدر المرض وقدر الشفاء وقدر الأسباب، كل هذا من قدر الله، وكما هو مشهور هذا معروف. فنهرب من قدر الله إلى قدر الله، ما دام الله عز وجل قد جعل هذا أيضا من قدرنا، ونحن نسعى إلى ما فيه خير. وهذا مش معروف أن عمر رضي الله عنه لما قيل إنه في أمواس، في طاعون أمواس، قال انتشر الطاعون فرجع وقال أتهرب من قدر الله، تفر من قدر، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا الحديث على كل حال يعني ذكره هنا، انظروا ضعيف، هكذا قال الشيخ، ضعيف. تنظرون في الحامش في الحاشية، قال الشيخ هو منقول عن الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف. محمد بن الصباح ثقة، سفيان بن عيينة معروف، الزهري عن ابن أبي خزامة هل لقي فقط، هي شبهة لعله لقي أو لم يلقى فننظر. الترمذي روى عن الزهري عن ابن أنا أبي خزامة هكذا، أنا أبي خزامة أنا أبيه هكذا، الزهري أنا أبي خزامة، الزهري عن ابن أبي خزامة أنا أبيه، وهنا عن ابن أبي خزامة. إيه نعم. فقال هذا حديث حسن صحيح، حدثنا معبد بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة أنا أبيه هكذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى ابن عيينة كلتا الروايتين، فقال بعضهم عن ابن عيينة عن ابن أبي خزامة أنا أبيه، هنا انظروا ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة وليس فيه أنا أبيه. وروى سفيان بن عيينة في بعض الأحيان كما قال روى عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي خزامة عن أبيه عن ابن أبي خزامة عن أبيه، وهذا أصح، يقول الترمذي رحمه الله. وقد روى ابن عيينة كلتا الروايتين، فقال بعض من الزهري أنا أبي خزامة أنا أبيه، وهذا أصح، أي ابن أبي خزامة أنا أبيه هو الأصح. ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث، وأبو خزامة هو الذي رجعه غير واحد، ينظر تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. وقال ابن حجر في التقريب أبو خزامة إنه صحابي، وذكره مسلم في طبقة التابعين، فالظاهر الله أعلم هو صحابي فيما يظهر. وابن أبي خزامة وهو ابنه روى عن أبيه ويكون الكلام في ابن أبي خزامة، ما قالوا إنه هو ثقة أو صدوق ما وجدت، لكن انظروا إذا كان وجدتم مجهول، فيكون جهالته يعني قد يكون يضعفه، وإلا ظاهره أن أبي خزامة إذا كان الزهري، والزهري أيضا يكون منقطع، ولذلك الذي رجحوه عن الزهري عن ابن أبي خزامة أو خزامة عن أبي خزامة، هذا هو الراجح في الإسناد، وابن أبي خزامة مجهول، والذين قالوا عن الزهري عن أبي خزامة السهاري فهذا أيضا فيه انقطاع. نعم، فالشيخ قال الضعيف. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان. نعم، أبو سهل أخونا جميل جزاه الله خيرا نقل تحسين الشيخ الألباني في مورد الظمآن، يقول أنه حسنه، لكن على أي، أنا تتبعت أظن رواياته ما وجدت عند الشيخ ده تعليقة الرضية، أن الروض تعليقات الرضية على الروض النبية ما وصلت إليه، هو موجود عندنا لكنه التخريج في الشاملة وغيره ما وصلت إليه، ولعل الشيخ طيب نقل في أدب المفرد ولا فين؟ موارد الظمآن. موارد الظمآن، والله ينظر. نعم، لكن الذي يظهر على كل حال الانقطاع حاصل أو لجهالة ابن أبي خزامة، الله أعلم، إلا أن يكون الشيخ قد وجد له طريقا آخر هي من قدر الله. نعم، ننظر إن شاء الله نزيد عليه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب وهو صدوق كان يقضي اختلط عن ابي عبد الرحمن هو السلمي الانصاري ثقه المقري عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا انزل له دواء. وهذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه الامام احمد رحمه الله، ومن طريق اخر عن سفيان بزياده علمه، يعني عن سفيان اعطى من علمه من علمه وجهله من جهله وجهله من جهله. وما أنزل الآن إلا أنزل له سفيان، هذا وارد. والحديث الآتي عن أبي هريرة أيضا يقول هو يقويه، ما أنزل الله دان إلا أنزل له دوان يقويه الحديث الثاني، فكلاهما يكون صحيحا، إلا أن هذا الإسناد فيه ضعف لأجل خطأ، وفيه زيادة علمه من علمه وجهله من جهله. الإسناد الآتي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقات قال حدثنا أبو أحمد هو الزبيري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين هو القرشي، نعم، المكي ثقة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا أبو أحمد بمثله سندا ومتنا. فيكون إذا كان عطاء بن السائب فيه صدوق واختلط، وسفيان روى عنه الظاهر بعد الاختلاط هكذا ذكروا ذكر، فيكون الإسناد حسنا لغيره والحديث أصله صحيح. فما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ويكون الأحاديث التي جاء فيها أنه يكون الحرم أو الموت كما جاء في بعض الروايات، فكله يكون صحيح لا شك فيه. وفإذا أنشبت أزفارها، فإذا المنية أنشبت أزفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع أو لا تنفعي. باب المريض يشتهي الشيء، يشتهي الشيء. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال ثقة قال حدثنا صفوان بن الحبيرة أو صفوان بن الحبيرة التيمي البصري ضيف لين الحديث قال حدثنا أبو مكين نوح ابن ربيعة الأنصاري. أبو مكين ثقة، عكرمة ثقة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، عاد يعود عيادة، فأعده عيادة المريض، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث لأخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. هذا الحديث ضعفه وهو ضعيف من حيث الإسناد، وأيضا وهل معناه صحيح؟ لا، حتى قد يكون، لأن المريض قد يشتهي، وقد يكون الشيطان يؤذيه فيشتهي من الأشياء التي قد يزيده مرضا على مرض. وبذلك الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يكون على مشورة الناس، أو يتبع مشورة الناس ومشورة الطبيب الذي قد يكون يعالجه، ولا يكون معناه أيضا لا يكون صحيحا. نعم. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع وهو ضعيف، قال حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن الخوارزمي، لقبه بشمين أو بشمين، صدوق يخطي، أنا عن العامش عن يزيد الرقاشي. نعم، هو يزيد بن أبان الرقاشي، يمشي معنا كثير وهو ضعيف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: أتشتهي شيئا؟ قال: أشتهي كعكا. قال: نعم. فطلبوا له نعم. إذا كان الحديث ضعيف بهذا السياق وبهذا الإسناد، لكن إذا كان لا يضر لا شك فيه. أما إذا كان الإنسان وقد ضغط عليه الضغط الشديد واللحم الدم، ضغط الدم أو سكر زاد، ويطلب ما يزيد هذا، فالظاهر لا يكون يطلب له. والناس قد يرحمون، يقولون: ما ندري يعيش أو نعم، فيعطونه. هذا كانه جانبه الرحمة، وإلا في الحقيقة قد يستبدل به شيء آخر طيب ويسلى تسلية. باب الحمية. الحمية هو يعني الحذر والتقوى، أو يتقي عن بعض الأشياء بحيث يخاف فيه أن يكون هو ضار على نفسه في المرء، أو يأتي به المرض. فينبغي للإنسان مثلا، الآن الناس بدأوا يخافون السكر فيحتمون من السكر كثير، وكذلك أشياء كثيرة، وهذا واضح. وما أظن أن زمان مضى كان أكثر مرضا من هذا الزمان، والله أعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، إلا إذا كان الناس ابتلوا بالوباء، وإلا كان الناس لم يكونوا يعرفون، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان الناس قد يعني تنشأ فيهم أوجاع وأمراض لم تكن من آبائهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يونس بن محمد وهو مضى بنا المؤدب المعلم، قال: حدثنا فليح بن سليمان مضى بنا أيضا كثير الخطايا، عن أيوب وهو أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الأنصاري صدوق، نعم، بن أبي صعصع، ثم تحويل إلى إسناد آخر، قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي، عبد الملك بن عمرو وأبو داود والطيالسي، قال: حدثنا فليح. فإذا مدار الحديث على فليح، أنا أيوب بن عبد الرحمن، أنا أيوب بن عبد الرحمن، عن يعقوب بن أبي يعقوب هو الأنصاري المدني صدوق، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو علي بن أبي طالب. أم المنذر هذه من التابعية، من الصحابة الكبار، وصلت القبلتين، هكذا ذكروا، صلت القبلتين. عن أم المؤمنين، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو علي رضي الله عنه، علي ناقه، ناقه، نقها ينقه، يعني إذا كان مريضا وقام من المريض فيقولون في النقاحة، هو في النقاهة، يعني في ضعف المرض فيعالج شيئا فشيئا ويدارى جسمه بأشياء، لا يحمل شيئا كثيرا، بدأ يأكل اللحم الكثير وكذا فيضر، فيكون يأخذ أشياء فيها قد يكون ضررا لأنه ضعيف، والضعيف تهجم عليه الأمراض أكثر. ولذلك الآن مشهور أنه يقولون أنه مناعة ضعيفة أو كذا، هذه كلها كانت معلومة أو معروفة في الزمن القديم أيضا، وله احتياطات وحذر. وعدي ناقض من المرض، أي قريب العهد من المرض، يعني قام من المرض لكنه كان ضعيفا. ولنا دوالي، ولنا دوالي معلقة، الدوالي جمع دالية، الدالية قالوا أنه كانوا يقطعون البصر من التمر من العرجون بأرجونه ويعلقونه حتى يصفر أو يرطب فيوكل، فلنا دوالي معلقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي رضي الله عنه ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بمعنى أكفو، انتهي، أكفو، كفة يا علي، إنك ناقه. قالت: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، يعني لما رأت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت أنه علي لم يأكل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الرطب فيقول: صنعت سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب فإنه أنفع لك سلقا وشعيرا. السلق هذا يختلفون في تعريفه، السلق الآن نعرف هذا الذي يكون قريبا من جرجير وليس له، ليس فيه جذور وكذا، وبعضهم يسموه السبانخ، نعم، لكنهم بعضهم يقولون أنه حتى فسر بعضهم أنه هو شمندر أو شقندر بالفارسية شقندر، ونحن في الأردن نقول شقندر، هذا الذي يكون مثل فجل أبيض لكنه مدور، لكنه مدور ويكون يعني فيه مرارة. وأيضا كما يقول: كانت فلانة، كانت فلانة تستقبل الناس فكنا بعد. نعم، توقف الصوت عند قولكم فيه مرارة. عليه الله، الآن رجع، فلو أعدتم ما قلتم سلم. نقول هذا الذي يسمونه، حتى أذكر أن بعض الشراح الهنود قديما سموا السلق شقندر، شين الذي هي كراتشي مثل كراتشي أو كراتشي، شقندر جيم شا ها خا، جيم في بطنها نقطة وشا في نقطة بطنها ثلاث نقاط، شا والحا بدون نقطة وخا معروف، هذه من زوايد العربية، مثل قاف وكاف وقاف، قاف على رأس الكاف يكون أيضا شرطة. فالحاصل أنه شقندر يقولون، هذا الشقندر يقولون إنه يكون فيه مرارة، ولكنه يصنع منه والسكر أيضا، شيء غريب جدا على كل حال، الذي يكون مثل الفجل الأبيض، لا، أما الفجل الأحمر فهذا لا يضره مثل الفجل الأبيض، لكنه مفيد، لكن الشقندر هذا ليس مفيدا للجميع، الذي يكون مدورا، مدورا هكذا و وورقه مثل ورق الفجل الطويل. نعم، فقال: ما هي علي؟ قال: سلقا وشعيرا. فقال: يا علي، من هذا فأصب فإنه أنفع لك. فمن هنا في الحقيقة ونحن نعرف هذا، سبحان الله، في الهند الناس في القرى كانوا يستعملون الشعير بدون التقشير وبدون التنظيف، قشره كانوا يغلون غليان، ويجعلون فيه بعض الأوراق أيضا للزكام، وأي خاصة للذهاب للبرد إذا كان في أيام البرد، فكانوا يشربون هذا الشيء. ثم قال حدثنا عبد الرحمن، يعني حمية، النبي يشرح هذا الحديث أصلا في الحمية، والحديث إن شاء الله محتمل للتحسين كما ذكر. قال هذا رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن زياد ابن صهيب عن أبيه عن جده دون قوله خبز، دون قوله خبز. فين هذا؟ لا، هذا في رواية أخرى، نعم، لكنه حسن، والشيخ الألباني في الصحيحة حسنه، نعم، والحديث أخرجه يعني أبو داود أيضا. قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا أبو داود وأبو عامر مثله. فيكون للإنسان إذا كان بحسن القصد يسلق هذه الأشياء وسلقا وشعيرا ويشرب، فيكون مقويا له إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب وهو البصري السيرقي ثقة، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك الإمام رحمه الله، عن عبد الحميد بن الصيفي، وعبد الحميد بن الصيفي ابن سنان الجدعاني الرومي ومنتسب إلى قريش قرشي، أخرجه ذكره ابن حبان في الثقات من ولد صهيب عن أبيه وهو صيفي، عبد الحميد بن الصيفي ابن صهيب ابن سنان، ذكره ابن حبان أيضا، والذهبي قال أثق من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب الصحابي رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنو فكل، فأخذت أكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد، الرمد رمدت العين إذا حاجت وانتفخت. نعم، فأي نعم، رمد فلان علي رضي الله عنه جيء بي في خيبر وهو أرمد، أي هو المرأة الرمداء، فيكون الذي أصيب بهيجان العين وانتفاخ العين وحمرة العين فهذا يقال رمدت، تأكل تمرا وبك رمد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، قال إنه وهو صحيح إن شاء الله حسن، قال تأكل تمرا، ناداه بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو فكل، فأخذت أكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد، قال قل، فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى، يعني إذا كان هذا كأنه يدل على أن الرمد ما كان في العينين إنما كان في عين واحدة إما اليسرى إما اليمنى، ويقول أنا أمضغ من ناحية أخرى التي ليس فيها رمد، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدخل في باب أو في موضوع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه. نعم شيخنا، نعم، في سؤالان. اللهم صل على محمد. طيب نشوف إن شاء الله على بسم الله الرحمن. يقول هنا اللهم صل في تطبيق لسؤال، لو تقدر جزاه الله خير، جزاه هذا الرجل عاقل، لو تقدر تفيدني الله يجزاه خير في تطبيق نازل الأيام دي لتحويل أموال بتاع بنك الراجحي وعامل عرض، يعني بنك الراجحي عامل عرض يرجع لك 5% كاش باك بايك، يعني يعطيك فيما بعد من إجمالي مبلغ التحويل بعد التحويل. مشكلة أن المسلمين قد دخل في لغتهم من كلام العجم شيء كثير جدا، وحفظ اللغة الآن صار في الحقيقة صعبا صعبا جدا الآن، حتى أقسام اللغة العربية، الله أكبر، نعم، أقسام اللغة العربية الآن تجدون فيهم ضعف، وماذا يفعلون الآن؟ الحواس، آلات الحاسبة يستعملونها ويتكلمون فيها، يعني اصطلاحاتهم. هل يمكن، هناك المجامع اللغة العربية وكذا كانت تجتهد في الأول، لكن الآن الظاهر أيضا تعطلت وعجزت عن ترجمة آلاف من الكلمات كل يوم. والناس سبحان الله كأنهم يعني يظهرون بعضهم أنه عنده ثقافة إنجليزية وكذا، حماقة إنجليزية موجودة على كل حال. فإذا على كل حال السؤال أنه هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يعني إذا حولنا مثلا 100 ريال أو من القاهرة إلى المملكة أو من المملكة إلى القاهرة، ومقابله في البنك يكون مثلا 50 جنيه أو يكون 10 جنيه 20 جنيه، فيكون السوق هكذا. لكنهم عملوا عرض بأنك إذا أرسلت 100 ريال فالسوق 50 ريال مثلا يساوي 100 ريال 50 جنيه، فيرجعون لك منها 5% أو يرجعون لك كما يقولون 5%. هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا الدراهم يدا بيد، وكذلك مثل بمثل، فمن أربى من زاد استزاد. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يكون جائز إن شاء الله، ويكون هذا خصم من عندهم كأنهم يعطونه، ليس أنت تطلب ولا أنهم يعني من جهدهم الذي يكونون يأخذون والله أعلم من الذي يسمونه عمولة، يأخذونه إذا كان هكذا، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله، وهم يعطون. وهذا العرض لا يكون فيه إن شاء الله لا يكون حراما فيما يظهر لي، وصححوا لي إن كنت أخطأت. شيخنا بارك الله فيكم، هذه القبة، نعم قبة، أين هذه؟ ما شاء الله، نعم هذه القبة بناها أحدهم، وأصبح الناس يأتونها يدعون يتبركون، فما نسيتكم خاصة الإسراف بالسلف الذي يشتغل بالدنيا أن تعلمي التوحيد لدعوة الناس ونشر الخير في الجزائر. والله إذا كان في إمكانكم لا تكسروا بنفسكم، لابد أن تستعدوا عليها وزارة الأوقاف إذا كان عندهم إن شاء الله. أما إذا كسرتم بنفسكم فربما يكون، وأهل ليبيا مشكورون ما عملوا في تلك الأيام واغتنموا الفرصة. إذا حبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. لكن هنا في الجزائر مع هذه على كل حال الثورات والأشياء والمخالفات، إذا كان لا تخافون فحنانيك بعض الشر أمن من بعض، أنتم تقوموا إن شاء الله بتوعية الناس، وإذا كان رضي الناس فاكسروها إن شاء الله، وربما يكسرون بأنفسهم. حاولوا ألا يبقى، وإلا والله تكون هذه هذا يكون مزار، ويكون هذا موضوع على كل حال تبرك، وقد يكون سؤال من ربما يشيع بعضهم أن في مدفون فلان الولي وكذا. الله المستعان. نعم الآن تنظرون أن في عرفات هذا الذي عمل فيه في زمني الأتراك كان أكبر، لكن ولا أنا إشارة فقط، ونرجو من الله إذا كان حتى أزيل هذا يكون في خير، لأن الناس لا يخفى عليهم جبر الرحمة أو هذا الجبر الذي وراءه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يذهبون ويتبركون، الآن ما ندري، ما رأيته من زمان، لكنه لو أزيل يكون فيه خير إن شاء الله. هذا إيش شيخنا يقول؟ تطبيقات البنوك التي تعطيك مبلغا بعد التحويل لبلد آخر، مثلا تحول لدولة نفس السؤال شيخنا، أنا صغته بصيغة أخرى. أي، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز، لأنهم ربما لا يأخذون جهدهم ويعطونه، لكنه قد يكون مبلغ كبير، فإذا كان نزلوا ولا شك أنه يجوز لهم أن ينزلوا قيمته ما دام اختلفت الدراهم أو اختلفت الأجناس، وبعض العلماء يقولون أن أصلها هي الذهب فلا يختلف الأجناس. ولذلك رأيت فتوى من بعض المشايخ، وهو يكون قد يكون أحوط، أنه إذا كنت تريد أن ترسل مثلا إلى مصر دراهم أو إلى الهند دراهم، فاشتري هذه الدراهم من عندهم من البنك وقل لهم أرسلوا هذا إلى الهند، فهذا أسلم من الشبهة. نعم، وهذا وإن فيه شبهة لكنه الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكون جائزا. سائل يسأل: آمل لشركة تصلح زجاج السيارات ومهنتي هي إقناع الزبناء يعني الزبائن المتصلين بنا عبر الحادث بإصلاح زجاج سيارتهم عندنا، حيث أقوم بإرسال المعلومات الخاصة بالحادث وبالحادث ومبلغ الإصلاح. إذا كان يعني إقناع الزبائن أو الزبناء إذا كان ليس فيه غش وليس فيه خيانة وأنت تعطيهم معلومات صحيحة، إذا صار هذا زجاج أصلي أو زجاج مزدوج أو كذا فلا تكذب، لا يكون في هذا الشيء، فإن شاء الله هذا يكون تسهيل للناس إن شاء الله، ويعطيهم معلومات ويصلون إليك وكذا، لا بأس فيها. تقول: مهنتي هي إقناع الزبناء. لماذا يقنع؟ هل الناس ما هم مقتنعين؟ نعم، ما هم مقتنعين بالزجاج، لكن إذا كان تقنعهم بكذب وزور بأن نحن أفضل ونحن نعمل كذا وكذا وهو ليس هو الحق، ففي هذا هو الذي يكون فيه الحرمة. بارك الله فيك. لشركات التأمين هؤلاء الزبناء، مع العلم أن شركتنا أمضت عقد شراكة مع أغلب شركات التأمين حتى يرسل إلينا زبائنهم، فهل هذا الأمر فيه شركات التأمين هؤلاء الزبناء؟ مع العلم أن شركتنا أمضت عقد شراكة مع أغلب شركات التأمين، كيف يكون عقد الشراكة؟ هل يعني مثل هذه الأشياء والله أعلم يكون ب يعني دعاية الإنسان نفسه، لكن الشركات وأنتم عقدتم فالشركات قد تكون تحول إلى ناس، إذا كانت شركات حكومية وتحول إلى ناس مخصوصين وإليك أنت أيضا أمنت الغش وكذا، فقد يكون جائزا إن شاء الله، لكن اعمل أو اعلم بأنه لا يكون فيه نوع من الغش ونوع من الخداع ونوع من نعم تهبيل الناس. بارك الله فيك. هذا هو الذي نقول، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.